يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجراب نعم. بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين بدون إذا لبس على طهارة مثل الضحى يوم جاء الظهر يمسح إذا عار ولو ما نوى النبي يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح يمسح وإن أحب أن يخلعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.